والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يقولون عليهم السيئة أولئك

قل إن الله قل هو ربي لا توكلت وإليه متاب الذين Amen. حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله.